فالاول كذب لست ادري، الثاني كذب لست ادري، لا اله الا الله، يعني سبحان الله. لكن الولد العبقري اللي كان بيغش في الامتحان بمناسبه الغش، يقول له في امتحان التربيه الدينيه يا ولد زميله، هو مين اللي نزل عليه القران؟ قال له سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال له صلى الله عليه وايه؟ ده علامه، علامه ما شاء الله. لما الولد يطلع غشاش من الانكل، طب اللي عليك لما يكبر ده الزوجيه تكون ازاي؟ ها؟ الزوج لما يكون زوج ما يغش على زوجته، لما يصير مدير المؤسسه يغش على المؤسسه، وهكذا. غشاش صغير نحصل على غشاش كبير، سبحان الله. فسيدنا موسى دخل المدرسه، ثلاث امتحانات، امره نكرة، في الاخر قال له لا هذا فراق بيني وبينه، انت عم لا تصبر ولا خلاص انا انتهى الموضوع، سبحان الله. اخذ هذه المعلومات وعاد لنجد ذي القرنين وهو يطوف الارض شرقا وغربا وياخذ بالاسباب ويذهب عند هؤلاء، مطلع الشمس مغرب الشمس. ارجع اليوم في سورة الكهف تأمل هذه الكلمات المتقابلة، بيسموه الطباق في البديع والمحسنات في البلاغة، يعني كلمة وعكسها، الكلمة وعكسها. تجد هذا في القرآن دليل على هذا هو الصدق وهذا هو الغش. اللهم اجعلنا وإياكم من الصادقين. لا تنسونا من صالح الدعاء، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.